الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال المؤلف رحمنا الله وإياه: والصحيح من حيث وصفه بالصحة ما يتعلق به النفوذ بالذال المعجمة، وهو البلوغ إلى المقصود، كحل الانتفاع في البيع والاستمتاع في النكاح، وأصله من نفوذ السهم أي بلوغه المقصود. ويعتد به في الشرع بأن يكون قد جمع ما يعتبر فيه شرعا عقدا كان أو عبادة. فالنفوذ من فعل المكلف، والاعتدال من فعل الشارع، وقيل إنهما بمعنى واحد. والباطل من حيث وصفه بالبطلان ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به، بأن لم يستجمع ما يعتبر فيه شرعا عقدا كان أو عبادة. والعقد في الاصطلاح يوصف بالنفوذ والاعتداد، والعبادة توصف بالاعتداد فقط. لما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من بيان الأحكام الخمسة المجموعة في الحكم التكليفي عندهم، أتمها بذكر معنى هذين الحكمين، وهي عند جمع كثير من الأصوليين من جملة الحكم الوضعي، والتحقيق أن الصحيح والباطل والصحة والبطلان ليست الحكم الوضعي نفسه، وإنما هما من أثر الحكم الوضعي. فإن الحكم الوضعي ينقسم كما تقدم إلى ثلاثة أقسام: أحدها وضع شرط، وثانيها وضع سبب، وثالثها وضع مانع. وقد عرف الجويني رحمه الله تعالى الصحيح بأنه ما يتعلق به النفوذ ويعتد به، وأن الباطل ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به. وبين الشارح رحمه الله تعالى أن بين النفوذ والاعتداد فرق، فالنفوذ من فعل المكلف أي العبد، والاعتداد من فعل الشارع، وقيل إنهما بمعنى واحد، والتحقيق أنهما ليسا بمعنى واحد، فإن النفوذ يتعلق بأفعال العباد نفسها دون نظر إلى حكم الشارع إلا تبعا، فإن النفوذ هو التصرف الذي لا يقدر متعاطيه على رفعه، هو التصرف الذي لا يقدر متعاطيه على رفعه. فمثلا إذا تبايع اثنان واجتمعت شروط الصحة في العقد فقد نفذ البيع، فانتقلت السلعة من ملك هذا إلى ملك ذاك، وإذا تحقق البيع وافترقا فإن هذا البيع نافذ ولا يمكن رفعه إلا بأن يقيل المشتري البائع من بيعه. والنفوذ إنما يحكم به على العقود والمعاملات دون القرب والعبادات، فالقرب والعبادات لا تحكم بأنها نافذة، وإنما يحكم بأنه معتد بها. وعلى هذا فكان ينبغي تقييد ذلك بأن يقال: والصحيح من العبادات ما يعتد به، ومن المعاملات ما يعتد به ويتعلق به النفوذ، لأن النفوذ مختص بالعقود والمعاملات. وعلى التحقيق فإن الصحيح والباطل ليس حكما، وإنما كان ينبغي بأن يأتي بمصدرهما فيقال: الصحة والبطلان. والصحة اصطلاحا هي الخطاب الشرعي الطلبي المتعلق بوصف ما يحتمل وجهين، بموافقة الحكم الشرعي. وحينئذ يكون البطلان هو الخطاب الشرعي الطلبي أكمل المتعلق بوصف ما يحتمل وجهين بمخالفة الحكم الشرعي. فمثلا لو صلى إنسان على غير طهارة فالصلاة تحتمل وجهين، الصحة والبطلان، وإذا صلاها على غير طهارة فهل هو موافق للحكم الشرعي أو مخالف؟ مخالف، فيقال إن صلاته باطلة ويحكم عليها بالبطلان. وإذا توضأ لصلاته وجاء بها على الصفة الشرعية قيل له إن صلاته صحيحة لأنها موافقة للحكم الشرعي. واسم الصحة والبطلان هو من الألفاظ الاصطلاحية، وأما في العرف الشرعي فقد وضع القبول والرد للدلالة على معنيهما، فيقال عوضا عن الصحة القبول، ويقال عوضا عن البطلان الرد. وسبق أن ذكرنا أن القبول فيه درجة أعلى وهي التقبل الذي يتضمن الرضا عن العامل ومدح عمله ومحبته، كما ذكره أبو العباس بن تيمية وتلميذه أبو عبد الله بن القيم رحمهما الله تعالى. وبهذا يكمل بيان الأحكام الشرعية التي ذكرها الجويني وأبان عن معانيها الشارح، وهذا آخر الإيضاح على هذه الجملة من الكتاب، وبالله التوفيق.